جاي اقول لك كلمتين ابرك من المياه، وهاجي دغري ما هقول لك كل اللي في النية. انت اللي ساكن قلبنا والحتة الجوانية. اما بشوفك يا ولا بيزيد في قلبي هوا، بعشا عليك مستهتنة وهموت عليك عايزة. لو مني تطلب روحنا والنعمة ما انا كسفة، انا تحت امرك اؤمرني امرك. مقدرش يوم استغنى عنك يا حتة مني يا عين ونني. انا طب سكتة لو يوم تسمني، يا مطير عالم خليني هتجنى ليك، وحياة النبي سلم وعال ربنا يهديك. والنعمة هشيلك في عينيا من العين وريك، يا ملخبط حالي واحوالي من بصتك. انا دايبة في حبك واحلف لك من قلبي يمين، مش هعرف زيك الاقي تاني من زيك مين. ما تحس بيا تحت.